الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد القائل إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم سددنا في القول والعمل، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان، فصل في فضل السكوت عما لا يعنيه. حدثني عبيد الله بن عبد الله أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقول: لا تعترض فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحتفظ من خليل إلا الأمين، فإن الأمين من القوم لا يعدله شيء، ولا تصحب الفاجر ليعلمك من فجوره، ولا تفشي إليك سره، ولا تفشي إليه سرك، واستشر في أمرك الذين يخافون الله عز وجل. يقول عن عبيد الله بن عبد الله أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يقول، ابن شهاب يروي عن عبيد الله بن عبد الله أنه بلغ، فدل على أنه بلاغ غير موصول، لكن روي من طرق أخرى لعل هذا الأثر عن عمر حسن. كان يقول رضي الله عنه: لا تعرض لما فيما لا يعنيك. ورواية ابن شيبة: لا تعترض فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحتفظ من خليلك إلا الأمين، فإن الأمين من القوم لا يعدله شيء، ولا تصحب الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تفشي إليه سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله. عمر رضي الله عنه دونت له خطبه ومقالاته، فهو ملهم ومحدث. الملهم الذي يلقي في روعه خواطر كأنها وحي، وقد تكون أحيانا وحيا، لأن الوحي فيما يوحى إلى ابن آدم أنواع، منها ما جاءت به الرسل، ومنها ما كان مناما، والمنام يشترك فيه الخلق المؤمنون، ومنها ما كان إلهام وتحديث في القلب. فإن المؤمن إذا سلك واستقام فإن الله عز وجل يجعل في قلبه نورا، فيميز الخبيث من الطيب، ويلقي على لسانه نورا فينطق بالحكمة، ويكون قوله حق. ولكنه ليس بمعصوم، ليس ذلك بمعصوم، فيعرض ما يقوله المحدث والملهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك آيات كثيرة وافقت عمر رضي الله عنه فيما رغب إليه، منها الصلاة خلف المقام، فإنه رضي الله عنه كان يقول: لو جعلنا كذا فنزلت الآيات حيث كان. فقلنا أن عمر رضي الله عنه من المحدثين، ممن يحدث يلقى في روعه القول فيكون حقا. ويقول رضي الله عنه في هذا الأثر الذي وصله ابن أبي شيبة وغيره، يقول: لا تعترض فيما لا يعنيك، أي أن ما لا يعنيك لا تكون عرضة له. عرض واعترض، عرض عن الشيء بمعنى صرف عنه، وعرض على الشيء بمعنى أظهره وبان. ومنه العرضة، ومنه عرض الجند على الأمير أن يبرزون ويكونون أمامه، ومنها قوله سبحانه وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، ومنها قوله سبحانه في حق سليمان فعرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، أي أظهروا هذه الخيول والدواب فعرضوها أبرزوها على سليمان فكانت تمر أمامهم. فلما قال تعترض أي لا تكون عرضة فيما لا يهمك ولا يخصك، فتكون أنت بينك وبين الحدث القائم من قول أو فعل، فما لا يعنيك لا تكون عرضة، لا تعترض فيه ولا تعرض نفسك عليه ولا تخوض فيه فإنه لا يهمك. هذا معظم هذا المعنى شرحناه في قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه فيما لا يعنيه. والذي يهمنا في هذا المقام، لأن غادرنا في شرح ذاك الحديث بعض المعاني وتذكرناها بعد ذلك، منها أن الإنسان قد يعترض على أمر حق من معروف أو نهي عن منكر، فيبعث إبليس جنده من بني آدم وغيره فيثبطون هذا القائم على أمر الله، فإذا رأى إنسان يؤذي آخر أو يسرق متاعه أو يعترض عليه فيما ليس فيه حق فانتصب لأجل أن ينتصف من المظلوم أو يردع الظالم أو يكفه أن ينصحه، فيأتي آخرون يقول لا تتدخل فيما لا يعنيك، هذا أمر لا يهمك شأنك ونفسك. وقد نسمع هذا كثير حتى في تعديل الصفوف، يوم نعدل الصفوف لإقامة الصلاة يبرز علينا من يدفعه الشيطان يقول عليك بخاصة نفسك لا يهمك هذا الأمر. وهكذا المثبطون، مع أنك تجد فيه حسن سمت وصلاة، لكنه إذا جاء الأمر إذا جاء الشأن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انخنع ونكص، لأن هذا يرى أنه مما يمس شرفه وكرامته، ولأجل أن يحتفظ بالهيبة والمنزلة لا يخوض في مثل هذا، وهذا من تسويف الشيطان وخذلانه لكثير من الناس. فإن أن بعض الناس يكون سخيا في ماله، وبعض الناس يكون فيه الابتسامة، وفيه بعض الناس يكون فيه النجدة والكفاءة في المعاونة، إلا إذا جاء أمر بمعروف أو نهي عن منكر وهو نوع من الجهاد، فقل من يأتي فيه، ومن دخل فيه فإن الله عز وجل جعله من المجاهدين، ولا بد من صبر، لأن الشيطان يأتي بعوائق منها ما يبعثه من أعوانه، والشيطان له أعوان قد يتخذهم أحيانا من الصالحين لغفلة أو عدم فهم أو جهالة أو حب انتقام من الناصح، لأن بعض الناصحين قد يكون مبغوضا لبعض الآخرين، وهذا البغض لم يكن سببه حقا، إنما هكذا لمجرد الهوى، فإذا رآه ينصح ووجد هذا المتفرج الذي يبغض هذا الناصح أن بعض الناس قاموا عليه شاركهم في ذلك، فيجد الناصح الآمر بالمعروف من أعوان الظلمة والشياطين من يمنعونه ويصدونه، وهذا من باب التثبيت ومن باب التبحيص والابتلاء، ليعلم الله عز وجل، كلمة ليعلم أي ليتبين وليرى، والله عز وجل يعلم الحوادث قبل كونها وبعد كونها. ولذا قال في الآيات لنعنب الصابرين منكم، وبين أنه في آيات أخر ليعلم من يجاهد ويعلم من يؤمن، وكلمة ليعلم يقول ابن عباس أي ليرى، والمعنى ليرى أي ليظهر له ما كان مخبوءا في علمه فيحاسب المرء عليه، لأن الله عز وجل لا يحاسب الناس على سابق علمه فيهم، إنما يحاسبهم على ما يظهر من أعوانهم من أعمالهم. يعلم الله أن فلان لا يصلي فلا يحاسبه حتى يأتي وقت الصلاة ويقوم فلان يبتعد عن الصلاة فلا يحافظ عليها في أوقاتها، فعلم الله أي ظهر له ما كان يعلمه. وتجدد علم الله عز وجل هذا من قول السلف وقول الصحابة وظاهر كتاب الله عز وجل. وفرق أخرى تقول أن علم الله قديم لا يتجدد، وليس كذلك، بل علم الله عز وجل يتجدد في كل آن، فيكثر معلوماته وعلمه ولا ينقص من علمه السابق شيء. يقول رضي الله عنه عمر رضي الله عنه يقول: لا تعترض فيما لا يعنيك. وقلنا أن القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجد من يعترض عليه، ولذا قال سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فأكد ذلك، فأكد سبحانه وبين أن الصبر وغفران المسيء على إساءته أنه من عزائم الأمور، أن تلك عزيمة من عزائم الأمر لا يجدها إلا من وفقه الله وسخره لمثل هذا. فإذا صبر الإنسان واحتسب وعلم أن ما قاله حق لا يروعه مخالفة الناس، وكثير من الناس يحجم، يأتيه الشيطان فيقول: وحدك أنت في الميدان، لا يشاركك الناس، ينظرون إليك بنظر احتقار أو لا منزلة عندك، فيكفه ويسكت. ولا يجوز للمرء أن يخشى غير الله عز وجل فيما كان فيه معروف لا منكر في القول ولا في الفعل ولا في رد الظالم. فإذا أحسن المرء وحسن قصده تتكلم لا لقصد الاستعلاء، وتتكلم لا لقصد الانتقام، وتتكلم لا لقصد الظهور أمام الناس أنك تحسن هذا، فإذا أحسنت فإن الله يدافع عن الذين آمنوا. يقول الله سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فلما أكد الله سبحانه أنه يدافع عنهم، يدافع عنهم في غيبتهم لمن أراد بهم سوءا أو اغتابهم، ويدافع عنهم لمن ازدلف إليهم بمضرة أو سوء، فإذا تيقن المرء أن الله معه لا يهمه حينئذ أن يكون العباد في صفه أو مخالفين له، لأن من كان الله معه فهو يأوي إلى ركن شديد. فمن علم ذلك لا بد أن يعلم أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من يعترض عليه ومن يقول له كذا وكذا. إنما ذكرنا هذا لأن غفلنا عنه في حديث: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فيقول: لا تعترض فيما لا يعنيك، ما لا يخصك لا تتدخل فيه، ما لا يخصك أي في دينك ودنياك. فإذا كان يخص غيرك وتعلم أنه مظلوم فهذا يخصك أنت في دينك، وهذا المظلوم قد يكون ظالمه أراد سلب ماله وأراد سلب عرضه وأراد الابتزاز منه وإراد احتقاره، فلا بد من نصرته. تنصر الظالم فتكفه، وتنصر المظلوم فتدفع عنه. ومن تخلى عن ذلك وهو قادر فإنه شريك الظالم في الإثم. اعلموا أيها الإخوة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحد ركائز الإيمان، لا يجوز بحال أن يتخلى عنها الإنسان إلا في حالة تعلم أن الضرر الحاصل من ذلك تعجز عن دفعه، فحينئذ تكتم ذلك في قلبك وتنكر بقلبك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، أي أنك تظهر عجزك وضعفك إلى الله، أنك لا حول لا حيلة لك في التصرف ولا قوة لك في دفع شيء أو جلب شيء إلا بإذنه وتوفيقه، فأنت أظهرت العجز والفقر وبينت ضعفك له سبحانه، وهذه من العبودية التي يحبها الله عز وجل. ثم أسندت القوة والحول له، فلما أسندت القوة والحول له وتجردت عن ذلك كانت هذه الكلمة بليغة جدا في استنادك على الله عز وجل وحسن التوكل عليه وحسن طلب النصرة منه، ولذا كانت كنزا من كنوز الجنة. تعلمون معنى الكنز؟ الكنز أي ما الغنيمة من المال يتحصله الإنسان دون تكسب، تحفر فتجد هذا المال مدفون، تدفع الحائط المائل فإذا المال المدفون عنده، لم تكد فتجتهد فتكسب، ولم تعمل عمل أشهر طويلة لتجد، إنما وجدته هكذا. وهكذا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا يستنصر الإنسان بها في مواطن الضعف ويستعين المسلم بها الله عز وجل في الشدائد والكرب، حتى إذا صعدت السلم الدرج إذا علمت أن المرقاة صعبة وتكلفك فقل الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. فإظهار العجز له في كل حين وآن هي من العبودية التي يحبها الله عز وجل. يقول عمر رضي الله عنه: لا تعترض فيما لا يعنيك. أما إذا كان هذا الأمر لا يخصك، حديث بين اثنين، معاملة بين اثنين، أمر قائم بين اثنين، هذا لا دخل لك فيه. وأكثر الشجارات هذا الذي كثير ما نتردد فيها، نجد في بعض الشوارع متخاصمان يتعاركان، وتعلم أن شأنهما هو من شأن الدنيا، لأن لباسهما وهيئتهما وكلامهما الذي يصدرانه يدل على أنهما لم يكن هناك حق واضح، فهذا الأولى أن تبتعد، غيرك يقوم بالمقام. أما إذا كان حق غامض وعلمت الشأن من أوله فلا يجوز أن تقول هذا لا دخل لي فيه. أما إذا كانت خصومات بين الجيران وناس أقرباء إليك وناس تعلمهم ثم تقول هذا لا شأن لي فيه، هذا تخاذل والعياذ بالله. هذا يحب أن يكون بين المؤمنين شجار، وهذا من أسوأ السيئات. فكما أن من أحسن الحسنات تقريب قلوب المؤمنين بعضهم من بعض، فإن أسوأ السيئات أن يمشي المرء بالنميمة بينهم ويفرق بينهم ويجد السوء الذي يلقى بينهم يزيدهم تفرق ويسكت عليه، نسأله سبحانه العافية. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تعترض فيما لا يعنيك. هذه إحدى نصائحه رضي الله عنه. ثم يقول بعد ذلك: واعتزل عدوك. الاعتزال الانفراد، والرواية عند ابن أبي شيبة: واحذر عدوك. والحذر والاعتزال قريبان من بعض. الحذر أخذ الأهبة والاستعداد من أمر مكروه تعلمه. إذا علمت المكروه أنه سينزل أو أنه قريب أو أنه آت أو على طريقك فأنت تحذر، وخذوا حذركم، فتتأهب وتستعد لدفع هذا المحذور. أما الاعتزال فإنك تجتنبه. قال عدوك، ما قال عدوك من الكفار، لأن من بين من يصلي منافق ومن بين من يصلي زنديق، زنديق في معنى المتأخرين هي معنى المنافق، والمنافق من أظهر الإسلام وأبطن عداءه للمسلمين، قد يكره سيادة هذا الدين، وقد يكره انتشاره، وقد يكره المسلمين المستقيمين، ويرغب أن النصارى يسودون، ويود أنه لا يكون حجاب على المسلمات، ويود أن الفاحشة تنتشر. والمنافقون لهم علامات، والله عز وجل توعدهم: أم حسب الذين قوله أم حسب الذين أن يخرج الله أضغانهم، ما الآية؟ أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، يعني هؤلاء الذين في قلوبهم مرض من النفاق وحب الشهوات، أيظنون هؤلاء أن الله عز وجل لا يكشف ما في صدورهم؟ لا بد أن تكشف يوما من الأيام، تظهر على فلتات لسانه أو فيما يكتبه بقلمه أو حركاته أو ولائه، وهذا يظهر سيما عند ضعف الإسلام. والله عز وجل بيّن أننا لا يمكن معرفة المنافق من السيما، لا، ما يمكن تعرفهم من وجوههم، لا يعرفون، يصلون كما تصلي ويتصدقون كما تتصدق، لكن بيّن الله عز وجل أقسم أنك لتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالهم. فمن أظهر شيئا من هذا النوع من المرض والعداء فهو منافق. فيقول: احذر عدوك، مو عدوك الكافر، عدوك الكافر قاتله إن استطعت، ادفعه، جاهده إن استطعت، إلا إذا كان معاهد أو ذمي، لكن احذر عدوك من هذا الصنف الذي يصلي معك. وقد يكون العداوة لا لمرض نفاق، إنما لحب شهوة، شهوة انتقام أو شهوة جنس، فيكون هذا يوم يرى المستقيم يكره أن يكون هناك من هذا الصنف فيعاديه. والعداوة أصلها التربص بالمرء، عدو يتربص بالآخر الذي هو عدوه، وتربصه به يكيده ويسيء إليه، وكل ما رأى أن في هذا مساءة له عملها أو قدمها أو قالها. فمن ابتلي بمثل هذا، يقول رضي الله عنه: اعتزل، ما قال انتقم ولا قال اضرب، ولم يقل رضي الله عنه قاوم، لأن عدوك من هذا الصنف تعجز عن مقاومته، فتكل الأمر لله عز وجل، لأن الشيطان يتولاه فيتنوع في كيده، فيه الكيد الخفي وفيه الكيد الظاهر. ولو أردت الانتقام والانتصاف وكلك الله إلى نفسك وتفاقم الأمر، لكن اعتزل هذا النوع من الناس، فإذا رأيت أنه يقوم في بعض المقامات اذهب إلى مقام آخر، وإذا رأيته يسلك طريق أسلك طريقا آخر، وإذا رأيته يزاحمك في مقام العبادات والكرامات اذهب بعيدا عنه، فإنه ليس هناك صد وكبح لعناده وإلحاق الأذى بك إلا هذا النوع من المعاملة أنك تعتزله. ومن قال خلاف ذلك لم يعلم حكمة الله في ذلك. والمرء يصاب بأعداء حسب إيمانه، لأن الله عز وجل من عمل معصية ذكر الله عز وجل أنه لا بد من عقوبة إلا إذا لحقته توبة أو عفو من الله مسبق أو حسن من الحسنات تغطي هذه السيئة، وإلا كل سيئة لا بد لها من عقوبة. فإذا علمت أن فلان حدث له حادث في سيارة، وفلان تعطل في كذا، وفلان حصل له كذا، لا بد من ذنب سابق. والله عز وجل حكيم في تصريف عباده، كل يوم هو في شأن، مو معنى كل يوم من الصباح للمساء، كل يوم أي معنى كل لحظة من اللحظات هو سبحانه في حالة من الأحوال، يعطي ويمنع ويفقر ويغني ويسعد ويحزن ويذل ويعز ويزيل عزة فلان ويعطي العزة لفلان، كل يوم هو في شأن، كل الناس سائلوه، فمعط هذا ومانع هذا، وهو القاهر فوق عباده. إذا علمت أن الله عز وجل قاهر كل شيء فاعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك مهما حاولت، واعلم أن ما أصابك إنما بذنب سبق منك، فليس عليك إلا الاستغفار واللجوء إلى الله. وإبليس يأتي بأعوانه، يبعث من أعوانه الشهوات والشبهات والإغراءات وحب الشرف والاستطلاع، فإذا عجزت هذه الجنود بعث إليك من عباده من يؤذيك، إما بنميمة أو مقالة، فكلما جلست مجلسا وانفض المجلس تأخر قليلا ثم قال فلان هذا نعرف عنه كذا وزوجته كذا وبناته كذا، ولا يكون في مجلس يطرأ فيه ذكر إلا قال فلان كذا وفيه كذا وفيه كذا. فإن رأى منك إبليس الصبر وعدم المبالاة والتوجه إليك بعث هذا يرقيه إلى درجة أخرى، فيذهب فيلقي بأسه عليك، إما أن يمنعك حقا أو أنه يعين عليك مظلمة، فتجد يقف عند باب دارك فيلقي المزبل على باب الدار ويضع مركوبه على باب الدار ليعيق وصولك وخروجك ودخولك. فإن عجز وشاركك في تجارة خانك، وإن شاركك في جوار أذاك وسبق إلى من يأتيك، وكل هذا من تصرفات الشيطان. فإذا صبر العبد وعلم الله منه الصدق والتوجه إليه حينئن بلغت المنزل وعلم الله صدقه، فيمنعه من كل من أراده سوء، فيكون الله حسيبه وكفيله. ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذا في الشدائد قل حسبي الله، أي هو كافيني، قلها حين ترى من مثل هذا المكروه مع الاستغفار. يقول رضي الله عنه واعتزل عدوك، وقال في مقالة أخرى رواها ابن عساكر وغيره من أصحاب المصنفات، قال معنى كلامه أنه ليس هناك شيء تستطيع به رد كيد هذا العدو بقدر ما إن تعامله في الله، تعامل الله فيه، لأنه عامل الشيطان فيك وأغضب الله فيك، فأنت عامله في الله، أي أن معاملتك له لا تكون ظلما ولا فجورا ولا غيبة، وانتصافك إنما تكل أمرك إلى الله. واللجوء إلى الله لا ينافي الصبر، يا ربي كف عني هذا، اللهم اصرف عني أذى هذا، وأظهر ضعفك له وعجزك عنه، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا تقل اللهم أحرقه، اللهم كذا، لا لا لا، لا ينبغي هذا، ولو قلت هذا ذهبت بأجرك. ولو تعلم ما ادخر الله للمظلوم لكان في ذلك لكان لو علم المظلوم ما ادخر الله له من صبره وسلامة نيته ومعاملة الله فيه لتمنى أضعاف ذلك من مثل هذه المقامات. فمعاملة الله فيه من أولى درجات الانتصار، فإن الله ينصرك عليه سريعا سيما إذا بغى. لكن إن انتصفت وبدأت تقول أو دعوت عليه بالدعوات التي لا تليق فإن ذاك حسبك من الأجر. لكن قل اللهم اكفنيه، اللهم اصرفه عني، اللهم إني أعوذ بك من شره وأجعلك في نحري، فإنما طلبت دفع الشر عن ذلك. نسأله سبحانه التوفيق والسداد. فإذا علمت أن فئتين تخاصمتا أو أن جماعة تفرقتا فاعلم أن إنما ذاك الخلاف، واستطاع إبليس أن يكون بينهم لأنهم تركوا حظا من كتاب الله، فلما تركوا نصيبا من كتاب الله ونسوه أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء حتى يعودوا ويرجعوا. فما حصل بين النصارى بين الله عز وجل لما قال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وكذا لما أخبر الله عن ذلك فهذا الحق والعدل قائم إلى